بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة جليلة القدر عظيمة المكانة، وهي رسالة في أصول التفسير، أملاها من فؤاده شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 رحمه الله رحمة واسعة. كتب هذه المقدمة في أصول التفسير، وهي يعني جديرة بالعناية والاهتمام وأيضا التدبر والتفكر فيها وإتقان ما فيها من مسائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية ضمنها قواعد مهمة تعين المفسر والمريد لفهم القرآن الكريم واستخراج أحكامه وحكمه، وبنى مقدمته على هذه القواعد، وقسم هذه الرسالة إلى عدة أقسام. أولا، تحدث عن التفسير وطرقه، فذكر تفسير القرآن بالسنة المطهرة الصحيحة، ثم تحدث عن تفسير الصحابة، ثم تحدث عن تفسير التابعين وأطال فيه، ثم بعد ذلك دخل إلى ما وجد عند المفسرين بين الصحابة أو بين التابعين من خلاف، وذكر أن أكثر خلافهم هو ما يسمى باختلاف التنوع، وذكر أسباب اختلاف التنوع، ثم بعد ذلك دخل إلى ما جاء عنهم من روايات كثيرة، وأغلب هذه الروايات هي مراسيل عن التابعين. التابعون يروون لنا روايات كثيرة في التفاسير، وخاصة ما يتعلق بقصص القرآن وأحداثه، فيروون روايات كثيرة. فما موقف المفسر منها؟ هل يرد هذه المراسيل بناء على ميزان المحدثين، أو يقبلها لأسباب أخرى كما قبلها علماء التفسير وكما يعني رواها كثير من كتب في التفسير كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم؟ ثم بعد ذلك انتقل إلى ما ورد إلينا من تفاسير بشتى أنواعها، فتكلم عن تفاسير المبتدعة كالمعتزلة والباطنية والصوفية، ثم بعد ذلك ختم أو وضع أو ذكر بعض التفاسير المقبولة وغير المقبولة، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير البغوي وتفسير الثعلبي، ثم بعد ذلك ختم رسالته بطرق معرفة التفسير. بعدما تحدث عن التفسير يعني التفسير بالأثر، عطف عليه التفسير بالرأي، وهل يقبل التفسير بالرأي أو يرد، ذكر الكلام حوله، ثم ختم الرسالة بمراتب التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين. هذه هي الرسالة كلها، ونبدأ على بركة الله ونقرأ هذه الرسالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. طيب، هذه المقدمة ابتدأها بالدعاء بعد البسملة، والبسملة هي سنة في افتتاح كثير من الخطابات والكلام والكتابات وغيرها، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى افتتحه بالبسملة، والبسملة تشرع عند قراءة القرآن الكريم، عند قراءة أول السورة، لا وسط السورة أو آخرة، وإنما عند افتتاح السور تشرع قراءة البسملة، إلا سورة براءة، وكذلك تشرع في الكتابات والخطابات والكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتاباته ورسائله بالبسملة. وهناك فرق بين البسملة والتسمية، التسمية أوسع، مجالاتها أوسع. التسمية أن تقول بسم الله، فبسم الله في كل أمر محمود تقول فيه بسم الله، فإذا دخلت دارك تقول بسم الله، وإذا خرجت تقول بسم الله، وإذا دخلت الخلاء تقول بسم الله، وإذا لبست تقول بسم الله، وإذا خلعت تقول بسم الله، وإذا أردت أن تتوضأ تقول بسم الله، فكل أعمالك المحمودة تقول بسم الله، بسم الله عند النوم، بسم الله عند الاستيقاظ، بسم الله في كل أعمالك. فالبسملة غير التسمية، غير البسملة. التسمية أن تقول بسم الله، والبسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح شيخ الإسلام هذه المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، ثم بدأ بالدعاء بهذا الدعاء الموجز، فقال ربي يسر وأعن برحمتك. فالإنسان يطلب من الله التيسير والإعانة، فإن لم تتيسر أموره ولم يعينه الله لم يستطع أن يفعل أي أمر من الأمور، فعليه بالدعاء واللجوء إلى الله والتضرع. وفي هذا فائدة، يعني من فوائدها أنه يدل على ضعف الإنسان وقوة الله، وأن الإنسان محتاج وفقير إلى ربه. ثم بعد ذلك قال الحمد لله، والحمد لله هو الثناء على الله بكل ما يستحقه سبحانه وتعالى من صفات جليلة وأفعال حسنة، فنحمده على ما يقضي ويقدر ويلطف ويعطي وغير ذلك. قال الحمد لله نستعينه، أي نطلب من الله العون، ونستغفره، أي نطلب من الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نلوذ ونلتجئ إلى الله من شرور أنفسنا التي تحيط بنا وسيئات أعمالنا، وهي آثار هذه الأعمال السيئة. ثم قال من يهده الله فلا مضل له، وهذه واردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يهده الله فلا مضل له، أي من يهده الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أحد أن يضله، وكذلك من أضله الله فلا هادي له. ثم قال وأشهد، أي أقر وأعترف أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعترف أن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب هو عبد الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال أما بعد، وهذه تسمى بالفصل، قيل أنها فصل الخطاب الذي أوتي داود، تقول أما بعد لتفصل الكلام الأول عن الثاني. يجوز لك أن تقول أما بعد، ويجوز لك تقول وبعد اختصارا. فقد سألني، الفاء هنا جواب الشرط، لأنك قلت أما بعد لابد أن تأتي بالفاء. فقد سألني بعض الأخوان أن أكتب له مقدمة، وهذا بيان لسبب كتابته هذه الرسالة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد سأله بعض الأخوان أن يكتب له فكتبها. قال مقدمة تتضمن قواعد كلية. تسميتها مقدمة في أصول التفسير هذا اجتهاد من المحققين، وإلا شيخ الإسلام لم يسميها بذلك، وإنما هو قال قواعد كلية مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره. هذه القواعد التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة المختصرة هي تعين على فهم القرآن، أن تفهم القرآن وتدرك معانيه وتعرف تفسيره وتدرك معانيه، هذا أمر. ثم الأمر الثاني أن تميز فيما جاءك منقول، فيما جاءك منقولا أو معقولا، تميز بما جاء من الروايات المنقولة والمعقولة بين الحق وأنواع الأباطيل، فتعرف ما هو الحق وتعرف الأباطيل الكثيرة المتنوعة. فهناك نقول كثيرة في التفسير فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. قال والتنبيه الفاصل على الدليل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يقول وننبهك على ما هو الدليل الذي يفصل بين هذه الأقاويل، إذا جاءتك أقوال كثيرة في التفسير فماذا تصنع بها؟ فشيخ الإسلام يقول لك هذه قواعد تعين، هذه قواعد تتعلق بثلاثة أمور. الأمر الأول أنها تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره، والأمر الثاني التمييز في منقول والمعقول، فيما جاءنا في التفسير من نقولات عن السلف أو ما يكون تفسيرا بالعقل والرأي، بين الحق وأنواع الأباطيل، ففيه حق وفيه باطل. ثم التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، إذا جاءتنا أقاويل كثيرة أحيانا نفتح كتب التفسير فنجد الآية الواحدة أو الأمر الواحد من أو مسألة الواحدة من مسائل القرآن نجد فيها عدة أقاويل، فما موقفك من هذه الأقوال؟ فلا بد أن يكون عندك طريقة في انتقاء ما يصح من هذه الأقوال ورد ما لم يصح والترجيح بينها. قال ما السبب في ذلك؟ قال لأن كتب التفسير المصنفة مشحونة بالغث والسمين، بالرديء والجيد، مشحونة بما هو مقبول ومردود. وقال والباطل الواضح والحق المبين، فيها ما هو باطل واضح مردود وفيها ما هو حق مبين. ثم بعد ذلك قال والعلم، العلم الذي جاءنا في الكتاب والسنة إما نقل مصدق عن معصوم، يعني يأتينا منقولا مصدقا عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته العدول الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه للأمة. وإما قول عليه دليل معلوم، يقول إما أن يكون هناك أقوال لكن تحيط بها الأدلة الدالة على صحته، لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة لكنه أقوال عن السلف معلومة الصحة الأدلة تدل على صحتها، وما سوى ذاك، ما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يقول إما الأقوال ما سواه إما مزيفة مردودة، يعني هي تظهر كأنها صحيحة ولكنها في الحقيقة مزيفة، يعني باطلة ومردودة ظاهرة البطلان والرد، فهذا لا يقبل ويرد ولا يمكن أن يفسر القرآن به. وإما موقوف لا ندري عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني لا هو باطل ولا نقد وأظهر في قبوله أو رده. فأصبحت الأقوال ثلاثة، إما أقوال منقولة عن المعصوم صحيحة مقبولة فنأخذ بها ونلتزمها ونفسر بها القرآن وهو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة أو عن صحابته رضي الله عنهم، وهؤلاء هم المعصومون لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم والصحابة جاء تعديلهم في القرآن الكريم، هم عدول أثنى عليهم القرآن ومدحهم. قال وأما قول عليه دليل معلوم، يعني أقوال أخرى بالرأي لكنها محيطة بها الأدلة الصحيحة فتدل على قبولها، وما سوى ذلك لا يقبل، لأنه إما مزيف مردود يعني كشف وبين أنه مردود باطل، وإما موقوف لا نعلم، يحتاج منا أن نأتي به ونضعه على ميزان القبول والرد، فهو لا يدرى عنه، فلا بد أن نبحث فيه، لا نبحث. المزيف المردود واضح باطل بعيد لا نقبله، والصحيح مقبول، وهذا نتوقف فيه حتى نميز في قبوله أو نرده، حتى لا بد أن نكشفه. قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، حاجة الأمة ماسة جدا إلى أن نفهم القرآن والأمة تفهم القرآن، لأن هذا القرآن هو حبل الله المتين، هو الذي يربط العبد بربه، والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد، لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا بدأ الشيخ الآن يتكلم عن القرآن وعن فضله وعن حاجة الأمة إليه، وأنه لا بد أن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يفهموا ما أراده الله في كتابه، وأن يتدبروه ويعملوا بأحكامه وبما أمرهم الله فيه باتباعه. ثم بدأ يسوق الآيات الدالة على فضل هذا القرآن وعلى مكانته، ثم بعد ذلك يدخل إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نطيل عليكم، لعلنا نقف عند ذكره لهذا القرآن وعظمة هذا القرآن وأوصافه الجليلة التي وصفها، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف.